صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا خرجت المرأة من بيتها وطلقها زوجها طلقة رجعية ثم أرجعها قبل انتهاء العدة وأشهد على ذلك ولكن لم ترجع وطالت المدة لمدة سنتين، فهل يأثم الرجل؟ إذا كان الأمر مثل ما ذكر، طلقها يعني خرجت من بيته فطلقها ثم راجعها وأشهد على رجعتها قبل انتهاء عدتها، وأيضا له حق الرجعة، يعني كله حق الرجعة، ما يكون طلاق قبل الدخول مثلا، ولا تكون آخر ثلاث تطليقات، أو تكون حامل فوضعت حملها وخرجت من عدتها، فالحاصل أنه كما يقول له حق الرجعة فراجعها وأشهد على رجعتها. فهنا عدم رجوعها إلى البيت لا بد يعرف السبب. إن كانت جاهلة وتظن أنه على طلاقه لها ولم تعلم برجعته لها، فهنا يعني هي تعذر، وهو إن تساهل في هذا الأمر ولم يبلغها فهو آثم، لأن كان ينبغي له في هذه الحالة أن يبلغها أنه راجعها، أشهد ويبلغها أنه راجعها ويطلب منها أن تعود إلى البيت، ولا يحرمها النفقة وما تحتاجه من أمور بحكم أنها يعني لم ترجع إلى البيت، لأن قد تكون تظن أنه لا زال على تطليقه لها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من طلق امرأته في غير وعيه أو في نصف وعيه أو في ساعة غضب؟ إذا كان في غير الوعي، ما المقصود من يعني حالة غير الوعي؟ كان في سكر أو إنسان يعتاده نوع من الجنون المتقطع كما يقول الفقهاء، فهذا له حكمه. أما السكر فمن أهل العلم من يوقع طلاق السكران، ومنهم من لا يوقعه، من لا يوقع طلاقه، ويعتبر حكمه حكم المجنون ما دام ليس بعقله. فأقول يعني ينظر حسب حال هذا المطلق. كيف الحالة الثانية؟ أو في الغضب. في الغضب أيضا يختلف، الغضب هناك غضب أشبه بالجنون، فهذا كما جاء في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وفسر الإغلاق بأنه الغضب الشديد بحيث أن الإنسان تغتلق عليه حواسه، فمن شدة الغضب لا يكاد يبصر ولا يسمع، يكلم فلا يلتفت للمخاطر، لا يشعر بشيء، فهذا الغضب الذي بهذه الصورة هذا بمثابة الجنون لا يقع طلاقه. أما إذا كان غضبا معتادا فالفقهاء يقولون أصلا الغضب لا يكاد يكون إلا الطلاق لا يكاد يكون إلا من غضب، ما يكون إلا من غضب، لكن إن كان غضبا جنونيا فإنه لا يقع. أما إذا كان الغضب المعتاد فهذا لا يؤثر ويقع الطلاق. أحسن الله عليك. يقول السائل: قال لي أحد الأشخاص: إذا لم آتك في هذا المكان فتطلق زوجتي بالثلاث، ما الحكم؟ هذا يعني كلام ما يليق. لماذا تقحم زوجتك وعلاقتك الزوجية بهذه الأمور والمواعيد فهذا أمر لا يجوز ولا يحل، وعليك أن تتقي الله وتستغفر الله وينظر في هذا الحال، لابد من معرفة حقيقة الأمر وماذا يقصد، وهل أتى صاحبه في الموعد أو لم يأته، في المكان الذي حدد أو لم يأته. نعم. أحسن الله لك. يقول: رجل تزوج امرأة ثم تبين أنه لا يصلي ومدمن للمخدرات، فهل تطلق منه تلقائيا أم لا؟ وهل يجب عليها إرجاع المهر لأنه كان يبيع الذهب من أجل المخدرات؟ إن كان عرف أنه لا يصلي من قبل أن يتزوجها، أثبت من أثبت أنه إنسان لا يصلي، فالعقد باطل عند من يرى أن تارك الصلاة كافر، لأن هذا عقد على كافر على مشرك، والله سبحانه وتعالى قال في حق المؤمنات: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فأصل العقد الذي عقد يعتبر عقدا باطلا. وأما إن كان يصلي وارتد بعد العقد فأيضا هذا ينفسخ العقد تلقائيا، لأن الردة إذا ثبتت بما يوجبها إن كان في شأن ترك الصلاة عند من يقول به أو في أمر آخر، فبمجرد الردة ينفسخ العقد. لكن مثل هذا قرينة الإدمان على المخدرات والخمور هذه قرينة قوية على أنه رجل ليس صاحب صلاة، نسأل الله سلامه والعافية. أما المهر فلا حق له به إذا كان قد استمتع بها. لا يا شيخ، هو أخذ ذهب المهر وباعه واشترى به مخدرات، هل يجب عليها يرجع يا شيخ؟ إيه نعم هذا يجب عليه سبحان الله، لأن المهر أول شيء حق استقر لها بدخوله بها كما جاء في الحديث، وإن كان صادقا فالمهر لها بما استحل من فرجها. فهذا الرجل يعني يعتبر يعني مدلس، ومن عقد له ويعلم حاله كذلك مدلس، فالمهر للمرأة مستقر، وما أخذ منها من ذهب وتصرف فيه فهو حق لها واجب عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حبس أهل الزوجة ابنتهم عن زوجها أكثر من 4 أشهر فما الحكم؟ ماذا يقصد بالحبس هنا؟ يعني ما خلاها تروح عند شيخ، يعني أمسكوها عندهم. أين؟ لأن بعضهم يطلق الحبس على أن يستخدم وسائل بحيث أن الرجل لا يتمكن من امرأته، لكن يبدو أن المقصود الأول لأنهم قالوا حبسوا هاي. فهنا في هذه الحالة لابد من معرفة حقيقة الأمر. إن كان يعني هو يقول كيف صيغة السؤال؟ إذا حبس أهل الزوجة ابنتهم عن زوجها أكثر من 4 أشهر فما الحكم؟ شيخ أحيانا يكون خلاف، إذا كان خلاف طال يعني فرق بين حالة الأمر قبل الدخول وبعد الدخول، يعني إذا كان قد عقد عليها ثم أمسكوها عنه ولم يأذنوا له بالدخول والزفاف ويماطلون، فهذا خطأ ولا يجوز ويحرم عليهم هذا ما دام تم العقد وانتهت الأمور، فكونهم لا يمكنوا له وبالتالي تسقط النفقة طوال هذه المدة ما دام أنه يقول أعطوني زوجتي مكنوني من الدخول ولم يوافقوا فلا نفقة لها وتعتبر ناشز. وإن كان بعد الدخول ولأمر طارئ وخلافات فينظر سبب الخلاف، إن كان الزوج ظالما متعديا فمن حق أهلها أن يحموها من هذا الإنسان الظالم ولا تسقط نفقتها في هذه الحالة، وليس نشوزا منها بل هو الذي نشز إذا تبين أنها أمسكها أهلها وحبسوها عنه لظلمه وتعديه عليها، فهذا بحق. لكن قضية المحق من المبطل من الطرفين الزوجين هذا لابد أن يتم عن طريق القاضي، هو الذي يفصل بينهما أو الإصلاح بين طرفي النزاع بين الأسرتين أهل الزوج وأهل الزوجة. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض وقد تكرر ذلك منه أكثر من مرة؟ مر بنا أن هذا منهي عنه، ومن أتى زوجته وهو حائض فهو آثم، وكذلك هي إن كانت مكنته ورضيت فهي آثمة، وعليهما أن يستغفر الله ويتوب إليه. ولو تصدق بدينار على ما ورد في الحديث فلعل هذا مما يكون سبب لقبول التوبة. و ذكرنا أن أهل العلم يقول من أضر ما يكون وطء الزوجة في حال الحيض، الله سبحانه وتعالى أخبر عن الحيض أنه أذى وأن هذا يضر بالرجل وبالمرأة كلاهما، وقد ذكر الأطباء يعني مما يعني أكدوا ما ذكره أهل العلم. أحسن الله عليك. يقول السائر: رجل نعرفه قد ساءت عشرته مع زوجته حيث أنها تلعنه ليل نهار والعياذ بالله، وتشك فيه من أنه يعاشر زوجة أخرى بالحرام وتمنعه من تمكين نفسها له حتى يلبي لها رغبتها أو حاجتها مع أنه رجل مستقيم وإمام مسجد، ما هي الطريقة معه؟ هل يطلقها أم ماذا يفعل؟ كيف أصل السؤال؟ أخذ سؤال غير يا شيخ. يقول: رجل أعرفه قد ساءت عشرته مع زوجتي حيث أنها تلعنه ليل نار وتشك فيه من أنه يعاشر زوجة أخرى بالحرام وتمنعه من تمكين نفسها حتى يلبي لها رغبتها أو حاجتها مع أنه رجل مستقيم وإمام مسجد، فما هو الطريق معها؟ يطلقها ماذا يفعل؟ ما أدري، يعني هذا أمر صعب جدا. يعني هل أنت تعرف حقيقة الرجلين الشخصين وتزكي الرجل وأن زوجته ظالمة له باتهام هذه التهمة الباطلة وكونها تلعنه بغير حق، أم أنك تزكي المرأة وأن الرجل رغم ما يبدو من صلاح أنه نسأل الله السلامة والعافية حصل منه ما تتهم به زوجته؟ فعليك أن تتحقق من الأمر، فمن عرفت منهما أنه على حق، فإذا كان الزوج على حق فتنصحه بالتخلص من هذه المرأة، يطلقها، لا خير فيها إذا كانت تتهم هذه التهم وأيضا هذا الشتم الذي على لسانها. فإذا لم تتب إلى الله وتصلح من حالها فقد يكون أليق شيء أن يطلقها، وإن كان الآخر بل هي محقة فيما تدعي، فانصح الرجل، صح أن يتقي الله، خاصة إذا كان مثل ما ذكر إمام مسجد وأنه عليه ظاهر الاستقامة، فنعوذ بالله من هذه الأمور. أحسن الله عليك. يقول السائل: إذا تفهمت الزوجة مع زوجها ألا يطلقها وأن يبقيها على عصمته من غير أن يلتزم معها بأي حق من حقوق الزوجية من جماع ونفقة وسكنى وغير ذلك، فهل يصح هذا؟ نعم يصح، إذا كانت الزوجة ترغب في الإبقاء مع هذا الزوج لأمور ترى أن مصلحتها فيها وتنازلت عن حقوقها من الاستمتاع والنفقة والسكنة، هذا حقها. إذا كانت امرأة راشدة عاقلة ما أكرهها ولا تحايل عليها، وقد جاء في الحديث أن سودة رضي الله عنها أم المؤمنين لما هم عليه الصلاة والسلام بطلاقها التمست منه أن يبقيها وأنها لا تريد منه شيء إلا أن تبقى في أمهات المؤمنين وأن تبعث يوم القيامة مع زوجاته رضي الله عنهن، فقبل منها هذا رضي عليه الصلاة والسلام، قبل منها هذا. فإذا كانت المرأة اختارت هذا الأمر، لكن ينصح الزوج، حقيقة ينبغي أن ينصح وأن يتقي الله، وما يعني يهجرها، أو يعني هي نفس إنسانية لها حقوق ولها، وقد يكون هذا من ظلم منه، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حاشا أن يكون منه ظلم في حق أحد على الإطلاق، بالأخص زوجاته رضي الله عنهم. لكن بالنسبة لبني آدم فالأولى أن الإنسان يعني يعدل مع زوجته، وإذا طلبت هذا بمحض إرادتها واختيارها فهذا حقها، يعني تبقى هذه الأمور، يعني هي زوجة لا تسافر إلا بإذنه ولا تخرج إلا بإذنه، هذه أمور أخرى، لكن هي أسقطت حقها في النفقة والاستمتاع مقابل أن تبقى زوجة له. صلى الله عليه. يقول: هل تجب الكفارة في الحلف على الأكل؟ كان يحلف على واحد أن يأكل عنده ولم يفعل. نعم، من أهل العلم من يقول من حلف على غيره ممن هو له حق عليه من إخوانه من أصدقائه، قال: يا فلان والله لتذهبن معي، والله لتدخلن، والله لتأكلن، وقد عزم، يعني عقد اليمين. فإذا كان صاحبه ما بره بيمينه، مع أن السنة إبرار المقسم، من الأدب أنه إذا حلف عليك صاحبك في أمر لا يضرك، في أمر لا يضرك، فمن حسن الخلق والمصاحبة أن تلبي طلبه، فقال: تفضل معي ادخل أو تأكل، فبر بيمينه، ما ينبغي لك أنك تحنثه. فإذا لم يبر بيمينه وأحنثه فمنهم من يرى أن عليه الكفارة على الحالف. شيخ، الكفارة يعني السؤال تكرر فيها، كفارة اليمين. الكفارة بيّن الله سبحانه وتعالى في آية سورة المائدة في قوله جل ذكره: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالكفارة على الترتيب، كفارة اليمين على الترتيب وليست على التخييف. فإذا حنف الإنسان على يمين وحنف فيها إما استحبابا أو وجوبا ففي هذه الحالة عليه أن يكفر، ولا حرج أن يكفر قبل أن يحنث أو بعد أن يحنث، الأمر واسع في هذا، لكن عليه أن لا يتأخر، أن لا يتأخر، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، إن غداهم 10 أو عشاهم أو أعطاهم شيء هم يتصرفون فيه ما يكفي 10 من أوسط ما يطعمه أهله في بلده، الذين يأكلون الذرة الذرة، والذين يأكلون القمح القمح، والذين يأكلون الأرز الأرز، ولكن ينبغي أن يعطيهم شيء يستفيدون منه، قد يعطيهم طعاما مطهيا قد فات وقته أو قد انتهوا من الغداء أو من العشاء، فربما يفسد بين أيديهم إذا كان لا يتمكنون من حفظه، أو يعطيهم شيء هم يجهزونه لكن يزيد في هذه الحالة، لأن كان ينبغي أن يعطيهم إياه جاهزا فيزيد مقابل إعداده في كميته، يزيد في كميته. ومن أهل العلم من يرى أنه يغديهم ويعشيهم، من أهل العلم من يقول ما يكفي مجرد الغداء أو العشاء، بل لا بد أن يغدي ويعشي، لكن أكثر الفقهاء على أنه يكفي وجبة واحدة، يكفي وجبة واحدة أو الكسوة، والكسوة حسب أيضا اللباس المعتاد، يعني قميص وإزار أو رداء وإزار والعمامة بحسب هيئة لباس الناس الذين يلبسونه، أو تحرير رقبة، وهذا أمر لا يكاد يوجد. فإن كان فقيرا لا يجد هذا الشيء فيصوم 3 أيام، وينبغي أن تكون متتابعة، لأنه جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 3 أيام متتابعات. فمن أهل العلم من يرى أن هذه القراءة مفسرة وأنه ينبغي أن يصومها 3 أيام متتابعة، ما ينبغي، يعني كونه يقول أحد الإخوان هل يعطيهم نقود، نقول لا، الله سبحانه وتعالى ما ذكر النقود، والنبي عليه السلام في كثير من الكفارات إنما يذكر الإطعام والمد والمدين والصاع ونحو ذلك، لكن إذا وكل أحد أعطاه نقود قال تشتري لي كذا ثقة أو جمعية يثق بها وأنهم يقومون بما ينبغي فلا حرج. هذه المؤسسات. طيب، يقول زوجة والدي هل لها صلة رحم؟ نعم، زوجة والدك التي تسمى عند بعض الناس خالة، خالته، لأنها تحرم عليك تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا، فلها حق، وخاصة إذا كانت يعني تحسن إلى أبيك فمن الإحسان إلى أبيك أن تحسن إليها. أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم من طلق أكثر من 3 في مجالس؟ أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم من طلق أكثر من 3 في مجالس مختلفة وهو لا يعرف حكم ذلك، هل يعذر بالجهل؟ مسائل الطلاق لا يعني نستطيع أن نتكلم فيها إذا كانت أمور واقعة حقيقة، فعلى هذا الأخ أن يكتب مسألته ويفصلها ويبينها ليكون الجواب على بينه. أحسن الله لك. يقول هل تبدأ العدة، عدة الطلاق، من وقت التفوه بالطلاق أم من إمضاء القاضي لذلك؟ أم من إمضاء القاضي؟ إيه، أحيانا بعضهم الشيخ قد يطلق ثم لابد يعني بعض الدول سجل هذا فعلا، هذا يعني قد يكون خطأ. الطلاق هو منوط بالزوج، فمتى تفوه به قاصدا له يريده حقيقة، وإن كان من الفقهاء من لا يلتفت إلى هذا وأن مجرد التفوه بالطلاق يقع به الطلاق، لكن إذا فرضنا أنه أراد الطلاق حقيقة فقال إنه طلق زوجتي ثم مضى إلى القاضي ليثبت، فإثبات القاضي ينبغي أن يكون إثبات القاضي للطلاق من حين ما تفوه به المطلق، فلو كان بالأمس، بالأمس كان من الطلاق، ينبغي للقاضي أن يثبت هذا الأمر بإخبار هذا الإنسان، وهذه يغفل عنها بعض الناس، وربما القاضي أحيانا كذلك ما يثبت الذي حصل عنده، مع أن هذا الرجل قد طلق ربما قبل أسبوع، طلقها قبل أسبوع. فعلى كل حال الطلاق بالألفاظ التي صدرت من الزوج، إذا طلق ولو لم يثبت هذا إلا بعد مدة، فالعبرة بالوقت الذي صدر منه لفظ الطلاق. طيب أحسن الله عليك، يقول هل تخرج المعتدة يعني للوفاة للحاجة أم للضرورة فقط؟ بل للحاجة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة يعني لكن خروجها يكون نهارا، فأذن المرأة التي لتصرم نخلها ليس عندها أحد يساعدها فيه، فالحاجة إذا كانت حاجة ماسة فالفقهاء من قواعدهم أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وهذا يرجع إلى تقوى الله، فعلى المرأة أن تتقي الله ولا تتساهل في الرخص إذا كانت لا تستحق هذه الرخصة. طيب أحسن الله عليك، بعض يعني الآن الغالب المعتدة للرجعية أنها تذهب إلى بيت أبيها أو إلى بيت أهلها، هل لها الخروج بدون إذن زوجها؟ لا ليس لها، المطلقة الرجعية تعتبر زوجة، فلو ماتت في عدتها ورثها زوجها، ولو مات زوجها في عدتها ورثته، فهي زوجة لها كامل صفات الزوجية، إلا أنه لا ينبغي له إذا لم يرد مراجعتها لا يجوز له وطئها، ومع ذلك لو وطئها من أهل العلم يقول هذه رجعة تعتبر رجعة. فعلى كل حال إذا خرجت إلى بيت أهلها وإن كانت أصل خروجها خطأ وغلط ما ينبغي أن تخرج معهم للتنزه أو سوق وما إلى ذلك إلا بعد أن تستأذنه، حتى إذا استكملت عدتها خرجت من عصمته فليس له حق عليها في هذه الحالة. يقول السائل ما الحكم في من ترك زوجته وأولاده وسافر لطلب الرزق وتحسين الوضع المادي وغاب عنها سنة كاملة، هل ينطبق عليه حكم الأربعة أشهر؟ لا هذه مسألة أخرى، يعني الإخوان المغتربون الذين يغتربون ويسافرون إما لطلب علم أو لطلب الرزق أو ما إلى ذلك، فإذا كانوا يمضون في أشياء إما مستحبة أو مباحة وأيضا تفاهموا مع زوجاتهم فهذا أمر آخر، حتى ولو كان أكثر من سنة، خاصة إذا كان مطمئن إلى البيئة التي هو فيها وزوجته وأولاده، لكن لا شك أنه ينبغي أن لا يغفل عن هذا الأمر ويتساهل. وأيضا ينبغي التنبيه، بعض الناس قد يتزوج أخرى وهذا خطأ، كون يتزوج في الغربة ويترك زوجته هذا في الحقيقة نوع من الخطأ، إلا إذا تفاهم مع زوجته عن قناعة تامة وقال إنه يخشى أن يقع في الفتنة وبين لها، ومع هذا لا يتمادى في الغربة لما متع نفسه ويترك زوجته وأطفاله، هذا ليس من حسن العشرة المأمور بها. أحسن الله إليك. يقول السائل رجل تطهر في بيته ثم صلى الظهر في مسجد قباء، فهل له أجر العمرة أم يصلي ركعتين أخرين؟ من أهل العلم يرى أنه يحصل له هذا الأجر، لأن الحديث هكذا ورد، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه، فيقول صلى يدخل فيها صلاة الفريضة والنافلة، ومع ذلك كونه يخرج من هذا الخلاف بأن يصلي ركعتين هذا أفضل وأحوط. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالمرض بناء على دعاء أبي عبيدة عامر بن الجراح حيث قال اللهم اقسم لأبي عبيدة نصيبه من مرض الطاعون؟ لا ما ينبغي، الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو على أنفسنا. أبو عبيدة رضي الله عنه باعتبار أن مرض الطاعون شهادة، فكأنه رضي الله عنه يعني أراد هذا، إذ لم تتيسر له الشهادة في المعركة أراد ولو أدنى حظ من الشهادة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم مما يتأول به ما ورد عن أبي عبيدة رضي الله عنه. لكن الأصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو على نفسه، بل يدعو بالأمور التي يعني يرى فيها الخير ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول إذا صليت صلاة الجنازة ولا أعلم على من أصلي كيف يكون الدعاء؟ ممكن تدعو بالعموم، يعني إن كان واحد أو جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم إلى هذا إلى آخره. هل يجوز لمدير المدرسة أن يطلب من الطلاب رفع أيديهم على شكل التحية العسكرية عند إنشاد النشيد الوطني في طابور الصباح؟ لا لا هذا كله لا يجوز. حتى النشيد الوطني ورفع الأيدي وهذه العادات هذه عادات جاهلية تسربت إلى مدارس المسلمين من أعدائهم. فيعني ننصح ولاة الأمور ومدراء المدارس أن ينبذوا هذه العادات ولا يربوا أولادنا على هذه الطقوس الجاهلية. خطأ ولو كانت خطأ هذا خطأ. تحياتنا السلام عليكم السلام. وما يكون من نشيد يليق بالمسلم. أما ربط الناس بالقوميات والوطنيات فهذا خلاف الشريعة الإسلامية. أحسن الله عليك. يقول السائل: رجل صلى مع جماعة يصلون العصر قصرا وهو في نية الظهر، هل تصح صلاته معهم علما أنهم صلوا ركعتين وهو أكمل أربع ركعات؟ لا حرج، اختلاف النية يرى أنه لا يؤثر. فإذا كانت نيته صلاة الظهر وهم يصلون العصر فاختلاف النية لا يؤثر في هذه الحالة. ما حكم البيع المنتهي بالتمليك؟ الأجار المنتهي بالتمليك أنصح الإخوان بعدم يعني الإقدام على هذه العقود، لأنه عقد متردد بين عقدين، ويصدق عليه ما ورد في الحديث نهى عن بيعتين في بيعة. يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يأكل بيده اليسرى: لا استطعت، ما المقصود بها؟ هل هو دعاء عليه ألا يستطيع، أو المقصود حاول قدر استطاعتك؟ المشهور أنه نوع من الدعاء، وأن هذا الرجل بعضهم يقول منافق، وأنه تمرد، يعني ما الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره يقول كل بيمينك فيقول لا أستطيع وهو كاذب كاذب. فالرسول عليه السلام دعا عليه لا استطاع، يعني شلت يده. يقول السائل: الماء الذي اختلط بالتراب هل هو طهور أو نجس؟ الماء طهور والتراب طهور. إذا كان الطهور التراب على أصله طاهر فهو كما جاء في الحديث: جعلت للمسجد الأرض مسجدا وطهورا. فالتراب الأصل فيه الطهارة، فكون الماء يختلط به ما يؤثر ولا يسلب الماء طهوريته. أحسن الله عليك. يقول: ما حكم المرور من أمام المصلي في الحرمين وفي المساجد الباقية؟ الحكم واحد في الجميع، بل قد يكون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أشد. وفي المسجد الحرام في صحن المطاف لا حرج كون الإنسان يصلي ويمر الطائفون بين يديه، هذا ورد استثناءه. أما في مسجد الرسول عليه السلام أو في أروقة المسجد الحرام وفي حال البعد عن الطائفين فالحكم واحد، ولا يجوز الإنسان أن يستخف بهذا الحكم إلا في حالات الضرورة القصوى، في شدة الزحام، وإنسان يريد أن يخرج مستعجلا لقضاء حاجته أو لموعد لا يستطيع أن يتأخر عنه أو إلى ذلك. وقد ذكرنا مرارا أنه كذلك المصلي ينبغي له أن يراعي حال الناس، فلا يصلي في الأبواب والمداخل والممرات، ويبعد عن طريق الناس ويضع له سترة. أحسن الله لك. يقول سال: ما هي أفضل طريقة للقيام لصلاة الفجر والعصر لثقيلي النوم؟ أولا إزالة الأسباب التي تؤخر، فينام مبكرا وكذلك القيلولة إذا كان له نوم يبكر بنومه، والتخفيف من الأكل، والدعاء، الحاح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى ييسر له إدراك هاتين الصلاتين العظيمتين، صلاة الصبح وصلاة العصر. وأيضا البعد عن كل ما يعني يكون سببا في ثقل النوم، وأهم شيء هو السهر. يقول: ما حكم شتم الدين؟ سب الدين؟ الشتم يقول. شتم الدين هذا ردة، إذا كان إنسان بوعيه وشعوره وإدراكه فإن كان مسلما فهو ردة، وإن كان كافرا له عهد فعهده منتقض، ولا ذمة له ولا عهد. وعلى المسلم أن يتقي الله ويتوب ويستتاب. هذا يقول: ما هو الدعاء الذي هو كنز من كنوز الجنة؟ إذا قاله العبد ثم دعا بعده استجاب الله له سبحانه وتعالى. الذي ورد في قول لا حول ولا قوة إلا بالله.